أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الاصطلاحات المشتركة التي تستعمل في علم الدراية بل في الكتب الفقهية. انتهينا بالأمس من ذكر معنى المسند ومعنى المتصل. اليوم سنتعرض إلى المرفوع. المرفوع ورد فيه أكثر من معنى. إذا نرجع إلى الشهيد الثاني في كتاب الرعاية قال: وثالثها المرفوع وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول بأن يقول في الرواية إنه عليه السلام قال كذا، أو فعل بأن يقول فعل كذا المعصوم، أو تقرير بأن يقول فعل فلان بحضرته كذا ولم ينكره عليه، فإنه كان يكون قد أقره عليه. إذن المرفوع معناه هو مطلق ما أضيف للمعصوم. لا، المسند ما فيه سند، يعني أي شيء ينسب للمعصوم نسبة للمعصوم يقال حديث مرفوع. يعني فلان رفعه للمعصوم، أي أضافه ونسبه للمعصوم. هذا المعنى الذي ذكره الشهيد الثاني في كتابه الرعاية أو شرح البداية. هذا المعنى الأول للمرفوع. لذلك كل ما ينسب إلى المعصوم يقال حديث مرفوع. المعنى الثاني، طبعا هذا المعنى ذكاه الشهيد لكن عمليا تقريبا لا وجود له، عمليا لا وجود له هذا المعنى. عندنا معنيان للمرفوع: معنى تبناه الشيعة وهو المعمول به والمستعمل في كتبهم الآن، ومعنى آخر تبناه أهل السنة. شنو؟ الشيعة اعتبروا أن المرفوع هو ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع. يعني سلسلة السند فيها رواة لم يذكروا، فيها رواة لم يذكروا، وجاء هذا الراوي الأول بيّن قال أنا أرفعه إلى المعصوم، يعني هذه الوسائط أسقطتها. فعندنا قيود: أولا سقط من سنده واحد أو أكثر، يعني السند ليس متصلا، هذا واحد. اثنين، الراوي يصرح بأنه رفع هذا الحديث، مثل ما رواه الكليني عن أحمد ابن عبد الله عن أحمد ابن محمد البرقي عن بعض أصحابه رفعه قال أمير المؤمنين عليه السلام، وجاب الحديث. شوف البرقي هذا عاش في أوائل الغيبة الصغرى، يعني أواخر أيام الإمام العسكري وأوائل الغيبة الصغرى. عن بعض أصحابه رفعه قال أمير المؤمنين. شوف كم المسافة الزمنية بين البرقي وبين أمير المؤمنين عليه السلام، مسافة جدا طويلة. ما صرح بالوسائط، فقط صرح بالرفع، قال رفعه، هذا يطلق عليه مرفوع. هذا المعنى هو المذكور في كتبنا، كتب الدراية، وحتى في الكتب الفقهية. إذا قيل في الحديث المرفوع يراد منه ما أضيف للمعصوم لكن مع سقوط وسائط، وصرح بسقوط هذه الوسائط. فلذلك تشوف مثلا في الحديث المرفوع الذي رواه الصدوق، ترجع إلى مثلا من لا يحضر، من لا يحضر الفقيه، تشوف الصدوق مباشرة يقول عن رسول الله بدون سند، كل هذا مرفوع. فعندنا المرفوع معناه، هذا لتقريب الصورة فقط، هو قريب من المرسل، مو مرسل، بيجي الفرق بينهم، لكن قريب من المرسل. هذا المرفوع عندنا حاليا. المرفوع، معنى المرفوع المعمول به في الأوساط العلمية هو هذا المعنى. المعنى الأول قلنا عمليا لا وجود له الآن. أما عندنا في كتب الشيعة، في كتب الدراية، في كتب الفقه، هو هذا المعنى المعمول به، هذا المعنى عند الشيعة. المعنى الثاني عند العامة، إذا قالوا مرفوع يريدون من المرفوع الحديث الذي انتهى إلى الصحابي أو التابعي وقامت القرائن على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مثلا حديث عن فلان عن فلان عن فلان، افترض عن ابن عباس، شافوا الحديث قالوا لا هذا نبأ من أنباء الغيب، وابن عباس صحابي جليل لا يمكن أن يتكلم يرجم بالغيب، أن يتكلم بالظنون والتخمينات، فنقطع أن هذا الكلام أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله. زين هو لم يصرح قال رسول الله، يقول لك نعم لم يصرح، لكن القرائن قامت على أن هذا الكلام ليس كلامه، إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن نرفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وآله، السند يتوقف عند ابن عباس، لكن لقيام هذه القرائن نرفعه للنبي، نقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ يعني المرفوع هو الحديث الذي يتوقف سنده عند صحابي أو تابعي، لكن قامت القرائن على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقال هذا الحديث مرفوع، ورد في الحديث المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنه. يجيب لك الحديث، لما يقول مرفوع يريد يقول لك أنا نقلت لك هذا الحديث مو لأنه كلام ابن عباس، لا، لأن القرائن قامت عندي أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، ما الذي يقابل المرفوع؟ الموقوف. لما يجي الحديث إلى الصحابي إما أن يكون موقوفا أو مرفوعا. موقوف يعني هو كلام الصحابي، ما ثبت أنه كلام الرسول صلى الله عليه وآله، هو كلام الصحابي، فيقال لا، هو إما مرفوع أو موقوف. الحديث إذا ورد للصحابي عند العامة، كلامنا الآن في علم الدراية عند العام، حديث وصل إلى الصحابي وجاب مثلا مسألة فقهية، الأصل أن يقال ورد في الحديث الموقوف، ويجيب اسم الصحابي، يعني هذا من كلام الصحابي، بعدين يجي الكلام قول الصحابي حجة وليس بحجة. وإذا قامت القرائن أنه الصحابي سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله أو رأى النبي صلى الله عليه وآله أو تقرير النبي يقولون له هذا مرفوع, هذا مو كلام الصحابي, هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. لذلك أغلب روايات عائشة أو قسم كبير من فتاواها هي موقوفات, ما تقول قال رسول الله, رأيت رسول الله, أقرني رسول الله على هذا, لا, هذا موقوف له حكم الوقف يقولون. لكن قام الدليل من الأحاديث المعروفة اللي في فضل عائشة وأنها لا تتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله فيرفعون هذه الأحاديث. فتشوف كثير هم يسلمون فيها إنها موقوفة ولا مرفوعة؟ لا, هم يقولون مرفوعة, أحاديث عائشة أغلبها يقولون إنها مرفوعة, فلذلك يعتبرها أحكام شرعية, يأخذون من الحكم الشرعي, لا لأن قول عائشة حجة, بل لأن هذه الأحاديث عندهم قرائن أن عائشة أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنا شوف الفرق, المرفوع عندنا يعني الحديث فيه سقط في السند, المرفوع عندهم يعني الحديث الذي رواه الصحابي قامت القرائن أنه من رواية رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا بد ننتبه فرق بين المرفوع عندنا والمرفوع عندهم. عندهم إذا قال الحديث مرفوع أو محكوم بالرفع أو في حكم المرفوع, يعني وإن الصحابي لم يصرح باسم النبي صلى الله عليه وآله إلا أن الدليل قام على أنه أخذه من النبي, سواء من القول أو الفعل أو التقرير. أو إذا ما ثبت هذا الشيء يقال هذا موقوف. إذا شفت عبارة موقوف يعني هذا كلام صحابي. ممكن تجيب أنت تقول هذا حديث صحيح عن فلان, استدل على المخالف, تقول شوف مثلا الألباني صحح هذا الحديث عن ابن عمر كذا كذا كذا كذا, يقول لك هذا موقوف مو حجة, ليس بحجة. تقول الألباني يقول صحيح أنت تقول موقوف, تعليقي أنا ما في تعارض, هذا صحيح يعني السند إلى عبد الله بن عمر صحيح. زين هل هو حجة؟ ذاك الطرف الثاني رد عليك قال هذا حديث موقوف يعني من كلام الصحابي, وأنا الحجة عندي الكتاب والسنة, فما في فرق. شوف واحد لما يعرف الاصطلاحات يصير أمور كثيرة تتوضح. إذن المرفوع عندنا هو ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بذلك. المرفوع عند العامة هو الحديث الذي يرويه الصحابي ولا يصرح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله, نأخذ المعنى الثاني, لكن مع وجود القرائن على ذلك. احنا المعنى ذكرناه, هذا المعنى الشيعي, هذا المعنى السني. ويقابله عند أهل السنة الموقوف, المرفوع يقابله الموقوف. هذا ما يخص المرفوع, وهذا كثير استعمال عند السنة, فلذلك الواحد ينتبه جدا ينتبه. المصطلح الرابع هو المعنعن. دائما نسمع العنعنة, قال عنعنه فلان. المحدثين عادة إذا نقلوا الحديث إما يقول ألفاظ النقل, يقول سمعت فلان أو حدثني فلان. شوف عندك سمعت أو حدثني أو حدثنا أو اختصار الحدثنا, شنو يختصرون حدثنا؟ يجيبوا ثنى. ثنى الموجودة في كتب الحديث هي اختصار حدثنا أو نا, فقط يكتبوننا. ليش؟ لكي لا يكررون حدثنا حدثنا حدثنا. فعندك لما واحد ينقل رواية من راوي ثاني يقول إما سمعت أو سمعنا أو حدثني أو حدثنا أو اختصارات. شنو الاختصارات؟ ثناؤنا. أيضا في بعض الموارد ما يجيب هالألفاظ، يقول عن فلان عن فلان عن فلان. هذه عن عن عن يسموها اختصروها مثل ما ذكرنا في الصرف، نحتت وأطلق عليها عنعنة. فالسند المعنعن أو الحديث المعنعن هو الذي أحد الرواة أو أكثر عبر، لم يعبر بصيغة التحديث، لم يقل سمعت، لم يقل حدثني، قال شنو؟ عن، اكتفى بعن. هذا الحديث المعنى. الطريقة الصحيحة أن يقول سمعت أو قرأت عليه أو حدثني أو حدثنا. أما إذا قال عن، علماء السنة عندهم مشكلة في هذا. إحنا في كتبنا العن أنا ما فيها مشكلة، لا إشكال فيه. إذن البحث هذا خاص بكتب أهل السنة. إحنا سواء قال سمعت أو عن ما عندنا مشكلة، لا إشكال، لا فرق بين حدثنا وعن. لا، عندهم مشكلة كبيرة الحين بشك. عن عندهم مشكلة كبيرة. هم ابتلوا بشيء اسمه التدليس. التدليس هو أن يتعمد الراوي إخفاء عيب في السند، إما أن يخفي عيب، يعني راوي ضعيف ويقول مثلا، فنراوي ضعيف يريد أن يخفيه يذكره بكنيته، بكنية مي معروف، هذا نوع من التدليس. أو لا يحدث عن راوي ما سمع منه، مثلا أنا ما سمعت منك، سمعت من الشيخ، أنت نقلت لي الحديث عن الشيخ، أنا إذا سأحدث عنك سأقول سمعت فلان عن فلان، صحيح؟ أو سمعت فلان حدثه فلان. أنا لا أريد السند عندي يصير عالي، يصير الوسائط قليلة، ما أقول حدثني فلان، أقول مباشرة عن فلان. ليش؟ عشان يصير عدد الوسائط قليلة، ولو لا أكون كذاب، لأن لو أقول سمعت فلان أصير كذاب، صحيح؟ ولو ما سمعته نقل ليبيا، فأنا أقول عن لكي يصبح السند قصير عالي ولكي أتجنب هذه الواصل. أو لا أنت ضعيف ونقلت لي حديث عن فلان، ما أقول حدثني فلان حدثه فلان، أنت ضعيف بيكتشف الضعف، أقول عن فلان. هذا يسموه تدليس. وبنيجي بعدين في بحث التدليس، أنواع التدليس، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، كثير أنواع. هم أهل السنة والجماعة ابتلوا بهذا الشيء بالتدليس، كثير من رواتهم من المدلس، بل أغلب رواتهم، حتى البخاري مدلس، حتى مسلم مدلس، هم يعترفون. زين، المشكلة الراوي الثقة إذا قال حدثني فلان، خب واضح حدثه وحدثه، لكن إذا قال عن يحتمل أنه ما سمع منه. هنا وقعت المشكلة، هل الحديث المعنعن يقبل أو لا؟ الحين أنا في هذا الزمن أستطيع أقول عن الإمام الصادق عليه السلام، شوف كم الفاصلة الزمنية بيني وبينه. هم لأنهم عندهم علم إجمالي بأن كثير من الرواة ينقل عن رواة آخرين لم يلتقي بهم ولم يسمع بهم وينقلون عنهم بصيغة عن، هنا وقع البحث، هل نقبل العن أو لا؟ عندنا رأي أول، وهو الرأي المشهور، قالوا أنه إذا قال الثقة عن، ثقة أخبر بعن، كان ثقة، وكان الراوي الذي نقل عنه معاصرا له وثبت التقاؤه به ولو مرة، ثلاثة أربعة، مع سلامته من التدليس تقبل العنان. فإذا راوي حدث عن الثاني قال عن، أول شيء لابد راوي يكون ثقة، هذا شرط طبيعي. ثانيا أن يكون الراوي المروي عنه معاصر لذاك الراوي، وأنهم التقوا ثبت التقاؤهم ولو مرة. ثالثا أن لا يكون الراوي الذي قال عن أن لا يكون مدلسا. واضح؟ هذا الرأي هو الذي عليه البخاري، وقال به قسم كبير من علماء الجرح والتعديل العامة، كما ذكر الذهبي ذلك في سير أعلام النبلاء. مسلم خفف الشروط، قال لا، لابد أن يكون الراوي ثقة، ده واحد. اثنين، أن يكون فقط معاصر وهناك إمكانية لقاء، مو لازم يثبت اللقاء، أن يكون هناك إمكانية لقاء. إذا وجدت إمكانية اللقاء مع وثاقة الراوي وعدم كونه مدلسا تقبل العنان. واضح؟ هذه الآراء المعروفة. زين، الآن لو سلمنا أن الراوي مدلس تقبل، الأصل في الراوي المدلس أنها لا تقبل عنانته، لا تقبل عنعنة المدلس إلا إذا صرح بالسماع. تقول لي أي مدلس لا تقبل عنعنته؟ طبعا بيجي الكلام، هم قسموا المدلسين إلى 5 طبقات، طبقات المدلسين. الطبقة الأولى والثانية ربما يتسامح في تدليسه، يقبل في بعض الموارد تدليسه، مثل الطبقة الأولى تدليس الأئمة عادي. الطبقة الثالثة والرابعة هنا المشكلة، لا يقبل تدليسهم، لا تقبل عنعنتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. الطبقة الخامسة لا تقبل عنعنتهم وإن صرحوا بالسماع. واضح؟ هذا بنفصل الكلام في بحث التدليس. إذن قد يكون الحديث رواته ثقات، وقد يكون رواته من كبار العلماء بعد عند العامة، لكن بمجرد يقول عن، هذه عن تتسبب مشكلة في الحديث. لابد تتأكد هذا الذي قال عن مدلس أو ليس بمدلس. واحد. اثنين، إذا مدلس من أي طبقة من طبقات المدلسين؟ طبقات من بعض. طبقات، 5 طبقات بنجيها إن شاء الله، بيجينا بحث على التدليس. شفت من أي طبقة، أبحث هذه الطبقة كيف يتعامل مع تدليسها، هل يمكن أن تنجبر عنعنته بشيء آخر أم لا، هل صرح في موارد أخرى بالسماع، لأنه ممكن هالحديث قال عنه في هالمورد، في مورد آخر يقول سمعت، فسير البحث. إذن المعنعن هو الذي ذكرناه المعنى. النقطة الذي يجب أن تحفظ في الذهن أنه المعنعن إذا وجدت حديث فيه عن، ترى لا تتسرع، ابحث الحديث، مو فقط رواته ثقات يعني صحيح عندهم، لا، العنعنة يعتبرونها علة، فلا بد تبحث الراوي هذا شنو قصته، مدلس ممدلس من أي طبقة، ماذا قالوا في تدليسه، وهكذا. واضح إن شاء الله. وسيأتي التفصيل في المسألة في بحث التدليس. المصطلح الخامس هو المعلق. المعلق وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، وهذا التعريف مجمع عليه عندنا وعند العام. كيف حذف؟ احنا عندنا عندما نقول معلق يعني حذف الاسناد، عادة يكون المعنى انه علق على ما قبله، تعرضنا لها في دروس علم الرجال، عندما نقول مثلا الشيخ الطوسي علق الأحاديث أو الكليني علق الأحاديث، يعني علقها على السند الذي يسبقها. فالمعلق هو ما حذف أول سنده وعلق على ما قبله، إما التعليق يكون في أول الباب أو الحديث في الحديث الذي يسبقه. مثلا الشيخ الطوسي الروالي جابها المثال، قال رأى الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى عن الوشة عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت جاب الروالي. أنت تعرف الشيخ الطوسي ما التقى بالكليني، إذن هناك بينه وبين الكليني ماذا؟ فاصلة، يعني سند. إذن أين السند؟ علقه معلق. وين بقية السند؟ في آخر الكتاب في المشيخة، ذكر طريقه إلى الكليني في مشيخة الكتاب. أو الشيخ الكليني ذكرنا الأمثلة في دروس الرجال، يذكر مثلا حديثين ثم يقول وعنه وعنه وعنه، يعني أول السند هو نفسه اللي فوق. فالتعليق هو أن يحذف مبدأ الإسناد ويعلق إما على ما سبق الحديث السابق أو أول الباب، أو يعلق إلى مكان آخر مثل المشيخة مثل الفهرس من هذه الأمور. طبعا المعلق تارة يكون هذا المحذوف، يعني إذا حذف الإسناد يكون معلوم، هذا لا إشكال فيه بعد، إذا تجيب بقية الإسناد يصير حديث عادي ما يصير معلق أصلا. المشكلة لا إذا ما يعلم المحذوف، هذه المشكلة، يبقى معلق هو بس معلق ما يعرف شنو طريق الراوي إليه، طريق صاحب الكتاب له. وهذه في كتبنا قليلة جدا، بل لعلها نادرة تعليق بهذه الصورة. لكن المشكلة وين؟ في كتب العام. صحيح البخاري مليء بالمعلقات، مشحون بالمعلقات، لعل الأحاديث المعلقة في البخاري بالمئات، وبعضها أقوال صحابة، بعضها أقوال تابعين، بعضها أقوال النبي صلى الله عليه وآله. فلذلك ترى عندما يقولون صحيح البخاري ترى هم يصرحون أن المعلقات ليست حجة. صحيح البخاري عندهم ما يعني أنه كل حديث صحيح، لا، هم يصرحون بأن المعلقات ليست صحيحة، تحتاج إلى أدلة على صحتها. لذلك مثلا ابن حجر العسقلاني عنده كتاب اسمه تغليق التعليق. شنو يعني تغليق التعليق؟ يعني معلقات البخاري الواردة شنو سوى؟ ربطها، جاب لها أول أسانيدها، لأنه إذا بتخليها بدون سند ما بتصير حجة. كيف حديث ما تعرف مثلا البخاري يقوم ينقل حديث افترض عن أبو هريرة، بينه وبين أبو هريرة 200 سنة، من وين؟ نعم البخاري ثقة، لكن لا نعرف عن من نقل. فأصبحت هذه المعلقات مشكلة في البخاري. لذلك العلماء، خليك من عامة الناس، العلماء الكبار علماء العامة يقولون لا، هذه المعلقات تحتاج إلى أسانيد لتصحيحها، وإلا بدون هذه الأسانيد لا يمكن أن تصح. فمعلقات البخاري ليست بحجة إلا بدليل. لذلك ابن حجر العسقلاني كتب هذا الكتاب تغليق التعليق، يعني هذه الفاصلة الزمنية بين البخاري وبين الروايات المعلقة سدها ابن حجر، جاب طرقها. أما نحن المعلقات الموجودة في كتبنا فهي في الجملة بل الأعم الأغلب معروفة علقت على ماذا. فأنت مو كل حديث ترى أنه محذوف السند تقول لا، والعندنا تقول هذا مثلا مرسل هذا ما له سند، لا ارجع إلى ما قبل، ربما يكون السند معلق على ما قبل. شنو التعليق؟ المصنف عشان لا يعيد كل ما يكتب السند كامل، يكتب السند كامل في أول الباب ثم يختصره، فقط يذكر اسمين، فقط لتنبيهك أن هذه الأحاديث هي بنفس السند، فقط هو هذا. لذلك سمي تعليق، علق. هذه معلقاتنا، أما معلقات العامة ففيها من المشاكل الشيء الكثير الكثير الكثير. زي. يعني كمثال للرواية مثلا المعلق عند الشيخ، مثل هذه ذكرناها، رواية الشيخ الطوسي مثلا يقول مباشرة محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد. واحد يجي يقول لك لا، هناك فاصلة بين الطوسي والكليني، هذا مرسل. يقول لك لا، الشيخ الطوسي علق هذه الأحاديث على المشيخة، في المشيخة ذكر أسانيده للكليني. الكليني أيضا في الكافي علق كثير من الأحاديث، لكن علقها على الأحاديث الأسانيد السابقة. فهذه كثيرة الدوران، الشيخ الصدوق نفس الشيء، هذا التعليق عندنا. المصطلح السادس من المصطلحات المشتركة المفرد. المفرد قسموه على قسمين، قالوا المفرد المطلق والمفرد النسبي. المفرد المطلق هو الذي انفرد به راو واحد، هذا الحديث ممن فرد به فلان، هذا الحديث مما تفرد به فلان. مثلوا بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا الحديث انفرد بروايته الخليفة الأول. شنو فائدة هذا الشيء؟ تفرد بالحديث ليس في نفسه عيبا، إن واحد يروي حديث لم يرويه أحد غيره هذا ليس بعيب. متى يصبح عيب؟ إذا الحديث فيه مشكلة. إذا الحديث فيه مشكلة تصير أول شيء نبحث من رواه، رواه واحد، تجي القضية. مثلا عندك أحاديث التكتف، تكتف الصلاة حديث مفردة، والمفروض أن كل المسلمين رأوا النبي صلى الله عليه وآله يتكتف في صلاته، اشمعنا حديث التكتف رواه راوي واحد أو راويين، انفرد برواياته اثنين؟ هنا تبدأ المشكلة، لأنه في مشكلة حديث. نبحث القضية، هل من المعقول شيء يراه المسلمون كل يوم روي واحد؟ الغسل، غسل الرجل في الوضوء، الحديث تقريبا لم يصح إلا عن عثمان، إن صح لم يروه إلا عثمان الغسل. معقول المسلمين أقلها 13 سنة يرون النبي صلى الله عليه وآله يتوضأ غسلا وما ينقل إلا واحد فقط؟ فهنا تبدأ، أولا يقول الحديث انفرد به فلان، ليش ما رواه غيره؟ لأنه إذا انفرد به أحد احتمالية الكذب تصير أكثر، بخلاف إذا رواه ثاني وثالث ورابع تصير تقل شيئا فشيئا. هذا المفرد المطلق. المفرد النسبي هو من فرد بروايته جهة، مثل تجي في كتبنا شوف بعض الأحاديث يطلق عليها أحاديث الفطحية، ليش؟ تجد الحديث أو أحاديث الواقفة، تجد الحديث كل سنده من الواقفة ولم يرويه غيره، أو مثلا حديث الفطحية شوف هذا الحديث بس هم رواه ما رواه غيرهم، يعبرون يقولون هذا حديث الفطحية، أو حديث العامة شوف حديث ما ورد في كتبنا، حديث من رواية العامة، نقول هذا ممن فرد به العامة، هم العامة عندهم. افترض حديث في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، يقولون هذا من أحاديث أهل الكوفة، وأهل الكوفة فيهم تشيع فلا يقبل منهم هذا الحديث. فالمفرد تارة يكون انفراد شخصي، واحد انفرد بهذا الحديث مثلا، ومن فرد به أحمد بن هلال العبرتائي لا يعمل به هذا الشخص. وتارة جهة، ما رواه أهل الكوفة في فضائل علي لا يعمل به، هذا المفرد اللي يعمل به. طارة المفرد شخصي، مفرد مطلق، وطارة المفرد نسبي، يعني أحاديث جهة محددة مجموعة من الناس. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.